بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في آداب الطالب: ولا تغتبن عنده أحدا، ولا تشاور جليسك في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه إذا قام، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض، هكذا الضبط، ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. آداب غاية في الدقة والروعة. ليت شعري. يقول لك ابدأ طالب بالعلم بالأصول الثلاثة، أكاد أقول ابدأ بالتبيان، أكاد أقول ابدأ طالب بالعلم، لو كان ماشي السنة تبدأ بالعقيدة والتوحيد نقول لك ابدأ بالتبيان، لكن السنة هي أنك تبدأ تعلم الناس العقيدة، تبدأ الأصول الثلاثة والتوحيد والأمور هذه. يلزم طالب العلم يمر على هذه الآداب حتى ينجح في طلبه. ولكن أقول، إن لم أقل ابدأ بالتبيان، أقول اجمع بين العقيدة والآداب، دراسة آداب طلب العلم. نمثل ونصور ما ذكر. لا تغتابن عنده أحدا. إذا كان الشيخ همه معك العلم فلا تغتابن عنده أحدا، لا تذكر أحدا عنده بسوء، لا سيما إذا كان من الدعاة وكان من المشايخ والعلماء، لأنك إذا فعلت قد يأخذ الشيخ عنك انطباعا وأنك من هذا النوع الذي هو مريض النفس وهمه الغيبة والطعن، وهذا لا يلزم. ولكن أنبه فأقول أن الأمر إذا كان من الأصناف الستة، الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، ستة. إذا كان هنالك أمر تريد أن تعالجه مع شيخك حول أشخاص، وإن كره الغائب كلامك، إذا كان تريد أن تحيط الشيخ بما يدور وبما يتكلم وبما يثار، لأن الشيخ أحيانا همه العلم فلا يتفرغ للواقع ولا يتفرغ للناس، وبالتالي الطالب ينتبه إلى ما لا ينتبه إليه الشيخ، فتخبر شيخك، وهذا من الأدب بشيخك، من البر أن تعلم شيخك بما يدور حوله وبما يدور في الناس. ولكن مع ذلك كله لا بد أن تتخذ الأدب وحسن السجية في إيصال هذه الأخبار التي تريد أن توصلها. ولا تشاور جليسك في مجلسه. لك أن تكبر على هذه الصفة أربع تكبيرات تاع الجنازة، هذا الصفة هذه لك أن تكبر عليها أربع تكبيرات. فإذا كنت في مجلس الشيخ لا تتكلم مع زميلك، لا تشاور زميلك، بل اجعل كلك في محاولة الفهم لما يقول. ونحن ترون في القسم أستاذ يدرس والتلاميذ بينهم يتكلمون فيما بينهم، يعني بعضهم بعضا، وأيضا في الحلقات الشيخ يدرس وبعض الطلبة يتهامزون ويتلامزون أصلا فضلا عن الكلام في الحلقة، بل ربما الإمام فوق المنبر وبعض الناس يتكلمون ويشوشون. وفي الحديث من قال لأخيه بالجمعة أو الإمام فوق المنبر أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. حتى قال العلماء صلى الله عليه وسلم ما تقولهاش لما يذكر محمد صلى الله عليه وسلم، لما يدعي الإمام فوق المنبر ما تقولش آمين، لأنه ما زال فوق المنبر يتكلم أنت تسمع. والذي نعتقده في المسألة والصواب الذي ندين الله به أن الصلاة على رسول الله تصلي، أما التأمين فلا تؤمن. إذا دعا الإمام ما تقولش آمين، لكن إذا ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم. قال ولا تأخذ بثوبه إذا قام، ماشي لما ينوض يجي رايح، وهذه أنتم مدام الطالبات يعني في حق الطالبات مع الشيخة، لما تنظم المجلس تحبي تسأليها، لا تجذبيها، لا تجذبيها من جلبابها أو من ثوبها. وكذا مع الرجال بالنسبة لطلاب العلم في المسجد، لما الشيخ يجي رايح ما تروحش تحكمه من الثوب الدور، خليه يروح. هذا من الأدب. ولا تلح عليه إذا كسل. قد يبدو على وجه الشيخ التعب أو الكسل أو الانشغال، فلا تكثر عليه الأسئلة، لأن ذلك يتعبه أو يجيبك ولكن تلك الإجابة مجحفة. لأن الشيخ عنده قاعدة: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. يجي شخص يسقسيك مهما كان يلزم تجاوب، هذه القاعدة التي يسير عليها الشيخ. والشيخ قد يكون متعبا جدا فتسأله فتتغلب عليه القاعدة فيجيب رغم التعب، فقد يسهو عن حديث وقد يغفل قد يخطئ وهكذا. ولا تعرض المقصود والله أعلم، لا تمل من طول صحبته، لأن هنالك خلق يدور بين الناس ممن يأتي الحلق والمساجد، يبدأ مع شيخه ويتابع شيخه في العلم ثم يمل فيبحث عن شيخ آخر ويقلب عن مشايخ وعن حلق ويقصر في حلقة مسجد الحي، وهذا مرض رأيناه في الناس. شيخه في المسجد يدرس صباح مساء وهو يسافر إلى غاية كذا العاصمة أو يسافر إلى منطقة بعيدة من أجل حلقة، وهو مقصر في حلق الشيخ. وعلى طالب العلم أن لا يمل صحبة الشيخ، لأن العلاقة التي بينه وبين شيخه العلم، فهو مع شيخه ما دام العلم موجودا، إضافة إلى البر والوفاء في غير ذلك. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه، وهذه اللفظة لا يجوز قولها في حق علي، إنما يقال علي رضي الله عنه، أما كرم الله وجهه فلا يجوز تخصيصها بعلي. وأول من قالها كما قال العلماء الشيعة، واختلفوا لماذا قالها، ليس هذا بابها، لماذا قالوها ليس هذا بابها، ولكن الصواب أن نقول علي رضي الله عنه. تقول لي: لماذا الإمام النووي قال كرم الله وجهه؟ نقول في ذلك عدة تأويلات. التأويل الأول أن الشيخ النووي رحمه الله يرى بجواز ذلك رضي الله عنه. النسخة التي عندي كرم الله وجهه، النسخة التي عندي كرم الله وجهه. إذن ما دام عندكم في النسخة رضي الله عنه، بقي عندنا تأويل واحد، وهو أن الكتاب أو النسخة التي اعتمد عليها المؤلف كانت نسخة في منطقة كثر فيها الشيعة وكثر فيها هؤلاء الناس، ولو كتب رضي الله عنه لأذوه أو لوجد عرقلة معينة. هذا في بعض نسخ البخاري مكتوب فاطمة عليها السلام، علي عليه السلام، حسن الحسين عليهما السلام في البخاري. لماذا؟ لأن الطبعة طبعت في منطقة شيعية، يعني كانوا من الشيعة بصورة ظاهرة، ولربما كان الحاكم والوزير والإمارة الشيعة. بهذا نجد مخرجا لمثل هذه الطوام. نعم. فإن تعذر عليه ردها أو قال وأن يرد غيبة شيخه، لما يغتاب في شيخك دافع عنه ولا تبقى في الاستماع وتهز رأسك، لأنه جاء في الأثر: من نصر أخا له بالغيب نصره الله يوم القيامة. فماذا إذا كان شيخك الذي يعلمك والذي أخذت يداه يداك إلى النجاة، وتسمع الناس يغتابون فيه وأنت تسكت؟ قال: فإن تعذر عليه ردها، ماذا يصنع؟ فارق ذلك المجلس، ينوض لما يبدأ يهضر في الشيخ التاعه وما يقدرش يرد لضعفه أو لعدم حجته، ينوض ينكر ذلك، ينوض ويذهب. هذا من الآداب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.